دخلتها وتعلم أنها ليست حقا لها، والله إنها لتشتعل نارا وسترى ذلك الكفر. سبحان الله، أشهر ونحن نعمل في الخصومة ونرى المستمسكات والوثائق، ما وصلنا إلى شيء. وقع لعل سعد رحمة وقع في قلب كل واحد من الاثنين، فقال الأول أنا أتنازل عن كذا، وقال الآخر أنا أتنازل عن كذا، فبقي أمر بسيط، فقلت وأنا أصب ذلك بينهما، فما رأيكما؟ قالوا اتفقنا. ثم تقدم الأول إلى الآخر فتعانقا وتعاهدا على أن يعامل بعضهما دون أن يعامل أي شخص، قبل قليل كان يتهم بالفجور وكذا. إذا هنالك شيء، إذا وصلت إلى إنسان وتذكر موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموعظة، ليس في المسائل أحيانا ربما يعمى على الإنسان فيرى أنه مظلوم وقد يكون ظالم وقد يكون عكس. هذا الحديث فيه دلالة على الوعيد المذكور كالأول، وفيه شيء آخر يتعلق بمسألة كتاب مسألة اختلف فيها الفقهاء، وهو ما إذا ادعى على غريمه شيئا فأنكره واحد أهون من كمال هذه دفعة ما دفعتها. هذا ما يحصل من التجار، استلمت البضاعة استلمت البضاعة إلى غيرها، ثم أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلال، فله ذلك عند الشافعية وعند المالكية، ليس له ذلك إلا أن يأتي بعذر في ترك إقامة البينة يتوجه له. وربما يتمسكون بقوله عليه الصلاة والسلام شاهدا أو يمينه، وفي حديث آخر ليس لك إلا ذلك، إما أن تأتي بالبينة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى إن الرجل بلال بن أمية لما قبر زوجته ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وقبرها برجل وسماه، لكن النتيجة قال البينة أو حد في ثوره. إذا دائما النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يطلب؟ لا يريد فرارا، يطلب البينة، لكن هذا الرجل كان مظلوما ولا بينة له، فوقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام قائلا يا رسول الله والله إني لصادق، إنسان يبتلى في عرضه وفي فراشه وفي بيته، وبعد ذلك ويأتي ويحرق، ثم بعد ذلك فوق هذا تأتي المصيبة عليه، ثم يرور الحد من بنور الله تبارك وتعالى يا رسول الله والله إني لصادق وليبرئن الله ظهري من العذاب. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات الملعنة، وهي الآيات الخاصة بالزوج إذا رأى زوجه. هنا انظر نفس المسألة، شاهدا تأتي بالشهادة في أول، لكن هذه المسألة إذا لم تكن أنت قد جئت بالشهادة وبالبينة عند ذلك أنت مقصر في حق نفسك. للأسف يعني اليوم كانت مشاركة بين بعضهم البعض عندهم مبادئ جميلة جدا، حتى كانوا يعلمون الصغار الذين يعملون عندهم أشياء، فكانوا يخبرون باسم التاجر أسماء جميلة جدا، يقول ما سمي التاجر بهذا الاسم إلا بأسباب، مثلا يأخذون من التاء الأقوى، ومن الألف أمان، ومن الجيم جربة، ومن الراء رحمة. انظر إلى هذه الأشياء يجب أن يتصف بها التاجر، ولذلك التجار بين بعضهم البعض أحيانا أرسل كذا دفعت لك كذا، لا يقول مستوفقا وكذا، فعند الخصومة لا يجب بينة، وإذا كان أحدهم لا يخاف الله سبحانه وتعالى ويحرق الإيمان معنى ذلك ضاع الحكم. ولذلك من أيام كثيرة لجأ كثير من الناس إلى البينة، ما يدفع دفعا ليكون أعطيني وصلا بها، ما يقول تقول له والله على هذا وصل الاستلام عن طريق السائق الموصل إلى غير ذلك، فصارت مسألة الاستلام والتسليم أمر يعني ضروري جدا في هذا الأمر، وذلك لقلة الأمان، لكن معلم لو فعلنا هذا فهو أوفى بأعمال التجارة. قال شاهدات أو يمين، وفي حديث ليس لك إلا ذلك، ووجه الدليل منه أن أو تقتضي أعمال الشيخين، فلو وجزنا إقامة البينة بعد التحريف لكان